وقال صوت الرحمن مع صوت الشيطان. ايه صوت الرحمن؟ الاذان مع صوت. قال شوف، يقول العامل، العامل يعني كاد ينفجر. قال اما ان تنصرف عني والا هذه المسلكه كسر بها راسك. وابى ان ينصرف العامل. قال روح وراك، روح انصل ولا عدني. جاء الرجل هذا من اهل الخير الى الشيخ، سمي لي لكن لا حاجه لاسمه. قال له يا شيخ، انا مريت بالمكان الفلاني والعامل نصحته وقال لي كذا وكذا. قال لي اتركه وانا ان شاء الله اشوف عنه. فذهب اليه الشيخ من اليوم الثاني عند غروب الشمس، ووجده يغني يروح عن نفسه شوي ويشد السواني. الشيخ ركز عصاه وحط المشرح عليه، تعرفون الناس اللي يسوون كذا بالاول، وجاء وسلم عليه سلام عادي مطمئن، السلام عليكم. عليكم السلام. يلا قووا شلون، ما هو قووا على الغناء، قووا على الشغل. لكنه قال هالكلام انشرح صدره. ذهب الشيخ وتوضا وجاء الى العامل، قال ما تسمع ما نصلي، اذن الان بيقين. قالوا ايش تقول؟ قال هالكلام. اقول لك مش صدق. قال جزاك الله خير، والله يمر عليه واحد نمس ويبدأ يشتوي، يقال وفعل وترب، واني قلت له يا شيخ طول الله عمرك، والله ما صرفت من هالمسوقة كصبة راسك. قال ابن حلال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. راح الشيخ صلى، الرجل ترك العمل وتوضأ ولحق الشيخ. التفت الشيخ بعد ما سلم ولا يقضي ركعه ولا قال له شيء. في الليلة الثانية ما راح الشيخ يتوضا ولا شيء، انتهى الموضوع. وجد هذا العامل لم يفوته شيء من الصلاة. سبحان الله. ليش؟ لأنه دعا في الرفق واللين، وهذا مهم جدا في جانب الدعوة، ألا تعنف. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله يشد لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله. هذا يقولها الله عز وجل لأفضل الخلق. نسأل الله أن يوفقنا ويكم الحكم، هو من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا شيخ، هذا سؤال. في كتاب زاد المعاد لابن القيم أورد الشيخ ابن القيم في معرض كلامه عن صلاة القيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، فهل هذه من السنة؟ يعني هل هذه من السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ و يعني السؤال يتبع هذا صفة صلاة الوتر. نعم، ما يمكن أن نعطيك سؤال جوابين. يعني على كل حال، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، فاختلف العلماء في تخريج هذا. كيف يقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا؟ فقال بعض العلماء نأخذ بقوله، نأخذ بقول الرسول، وأما فعله فهو خاص به، لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا إننا نصلي ركعتين بعد الوتر لأن نبيك صلاها، سيقول الله عز وجل ألم يقل لك نبي اجعل آخر صلاتك بالليل وترا؟ وهل قال صلي ركعتين بعد الوتر وأنت جالس؟ اتبع القول. وعلى هذا التقدير ما في إشكال، إذا قالوا هاتان ركعتان صلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم هل هي تشريع للأمة ولا من خصائصه. وقال بعض العلماء إن هاتين الركعتين لا تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا